انتهيته من الرد عليه باختصار في الطبعة الجديدة من المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وذلك استدراكا في آخر الكتاب، لأن الكتاب تم طبعه لم يبقى إلا يعني تجريده نحو ذلك. المهم أنه أخطأ خطأ فاحشا جدا حينما رد الحديثين، حديث أنس بن مالك وحديث النعمان بن بشير. أما حديث أنس بن مالك فقد طوى ذكره طيا ولم يتعرض لذكره مطلقا، وهو في صحيح البخاري، وهو أصح من حديث النعمان بن بشير الذي فيه العقدة التي دفعته إلى إنكار الحديثين الصحيحين إنكارا تأويليا، كما يفعل علماء الكلام بآيات الصفات وأحاديث الصفات، يؤمنون بألفاظها ويكفرون بمعانيها، والألفاظ كما تعلمين قوالب للمعاني، فإذا أنكرنا هذه المعاني فما فائدة الإيمان بالألفاظ دون المعاني؟ هذا مع الأسف مما وقع فيه الشيخ الفاضل، وهو صاحبنا وصديقنا، ولكن الحق هو نحن أصدقاؤه أكثر من أي شخص آخر. ولذلك فتسوية الصفوف بلصق المناكب ولصق الأقدام، أيضا ذكرت في خاتمة هذا الرد بأن هذه السنة، بل هذا الواجب، قد أخلت به النساء قاطبة إلا نادرة، فلفت نظر النساء إلى أنهن شقائق الرجال كما قال عليه السلام. ولو في غير هذه مناسبة، ولذلك فعليهن أن يعنينا بتسوية الصفوف كما يفعل ذلك الرجال تماما، والرجال المتمسكون بالسنة الحريصون عليها. فلا فرق بين الوقوف في أول الصلاة عند التكبير، ولا فرق بين ما بعد من الركعات، وقد ضربت على ذلك مثلا الاعتدال في الركوع وفي السجود. فنحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بذلك، وأنه كان يجافي بين جنبيه حتى يشفق عليه أصحاب الرسول، وهذا هو التكلف الذي اتكأ الشيخ عليه في إنكار تصفية الصفوف، هدانا الله وإياه. لعلك أخذت الجواب وزيادة، وهذا هي مشكلتي، أنني إذا سئلت في غير وقت الأسئلة انصرفت عما كنت في صددي من البحث والتحقيق. فإذا قلت لك أن الآن ليس الوقت وقت الأسئلة، فلعلك تجدين لي عذرا. إلا والله ما عذر يا شيخ، الله يجزيك. بس المسألة لأنها مثل ما ذكرت، صلاة التراويح تكون يعني بعد كم من ساعة، وحينما نقص بعض الأخوات مساكين جاءوا شيء من التراجع، فأصبحوا يعني عند القيام بالركعة الثانية أو الثالثة لا بأس عندهم، من أنهم يعني يوجدون فرجة بين الأقدام. نعم. الله يجزيك، معلش اعذرني، كان سؤال يعني مستعجل وفي غير وقته، بس حتى يعني اعرف الرد وحتى نقتدي يكون على بصيره يعني. طيب، وفوق ذلك اقول. نعم. وفوق ذلك اقول لك جزاك الله خيرا على اهتمامك بالسنه. والله ارجو الله المستعان يا رب، الله يفتح علينا ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خير الشيخ الكريم. واياك ان شاء الله. ام الفضل. نعم. سلامي لأم الفضل، الله يسعدك. إن كنت تريديها أعطيك إياها، وإلا نبلغك.